إلهام من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثبت هذا عن الشافعي عن علي، وهو قد رأى علي، وهو من أخبر الناس وأصحابه. أخبر الناس. الشافعي من أخبر الناس. نعم. في أخبار. عن علي بن أبي طالب. نعم. وهو من أخبر الناس وأصحابه وحده. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، لم يكن في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب. نعم، يقول كان في الأمة أمم سابقة محدثون عن غير أنبياء، كان الشخص يحدث يسمع كلمة يعني من الملك، أنا أشوف الملك ولا أبي، يقول كان هذا كثير في الأمم السابقة، يقول إن كان في أمتي أحد فهو خسرت هذا كثير، لأنه يعني أمر يجيله إلهام ما فوق السبب. نعم. وثبت عن طارق بن شعاب قال: إن كان رجل ليحدث عن ليحدث عمر بالحديث. إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث. برضو لا يحدث عمر بالحديث. نعم. فيكذب الكذبة فيقول: احبس هذه. نعم. يأخذ رجل يجي يحدث عمر بالحديث وبعدين يدخل في كلامه كذبة، يقول له احدث هذه، يعني هذه خليها، يعني هذه كذبتها. هذا يعني سبحان الله طبعا الهام عظيم جدا، انه على طول يعرف الكذبة من جملة الحديث المتحدث. نعم. ثم يحدث الحديث فيقول احدث هذه، فيقول: كل ما حدثتك به حق الا ما امرتني ان احدثه. كله بعد ما خلص كله صحيح الله، أنا كل الذي أخبرتك به حق إلا الذي قلت لي أحبس هذه وأحبس هذه. وطبعا من أدب عمر كذلك يعني يقول هذه إلا هذين يعني هالكلمات هذه. نعم. وروى ابن وحد عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، قال: بين عمر يخطب في الناس عمر يخطب في الناس، فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. هل هلك ابن عمر؟ ابن عمر أمر جماعة وعليهم واحد اسمه سارية، ويقول بينما عمر يخطب في الناس كذا يصيح على المنبر يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية. نعم. قال: فقدم رسول الجيش فسأله فقال: رسول الجيش بعد مدة الجيش بعيد، فجاء رسول الجيش. نعم. فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا. يقول: نحن لقينا عدونا فهزمونا. نعم. فإذا بصائح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. يقول: سمعنا صائح يصيح. يقول: يا سارية الجبل. نعم. في الجبل سمعوه، يعني في جنبات الجبل. نعم. جبل الجيش. نعم. فأسندنا ظهورنا إلى الجبل. يقول خلي الجبل يعني يلزم الجبل، يقول: أسندنا ظهورنا إلى الجبل، رحنا الجبل سنظهرنا خليه حماية لنا عشان مقابل بعد العدو. نعم. فهزمهم ربنا سبحانه وتعالى هزمهم. نعم. فقيل لعمر بن الخطاب: انك كنت تصيح بذلك على المنبر. نعم. قيل عمر بن الخطاب: انك كنت تصيح بهذا. هم قالوا: سمعنا صوت يتردد في الجبل كانه صوت عمر، مثل كانه صوت عمر بن الخطاب. والله انقذهم بها. هذا طبعا الهام، عمر ما شايف. يعني لا يرى هذا الامر عن بعد، وانما الهام حديث. نعم. وكانه هي له يعني هذا العدو. وهذه السارية وليت فقال لهم يعني الزموا الجبل يعني تعرفوا عدوكم. نعم. وفي الصحيحين عن عمر انه قال: وافقت ربي في فعل. نعم. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذت. يقول: وافقت ربي في فعل، يعني الله انزل هذه، وكان الاقتراح عليها قبل ان ينزل القران فيها من عمر بن الخطاب. قلت له: لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت. اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. نعم. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، ان نسائك يدخل عليهن البر والفاجر. نعم. قالوا: نسائك يدخل عليهن البر والفاجر، يعني يسالهم كذا، في انسان قد يكون بار في فاجر. فاحجب نساء ما تخليه